شمسي الضحى والفجر يا غربتي التين والفاتحة قل هو عياسين تبكي طه هل نسي شمسي الضحى والفجر يا التين والفاتحة قل هو الله عياسي تبكي طه هل نسي علينا والنبى في كل بلد والواقع ما أشهدها ويا حزن خاف يا عظمها من رزية يا سطور من نزل وحي السماء بأمر الله حامي كل شي مفطور ما هي بس الكوثر بهان هالنبى فاطر سبع يا أسطور من نزل ما بأمر الله حامل هالنبى كل شي مفطور ما هي بس الكوثر بهان هالنبى فاطر سبع تنوح حفاياته وإنجيل الله توراته وفي سابع سماواته العرش تفطر علي يا حاضر الشهيدة نزل عمره شريدة على اللوح وحفر لحدة القلم يا حيد أمري السماء ويكان واقف على الباب يا فاطمة هذا اللي فرق احباب ينتظر يذن بينا على النبي يدخل ويستأذن والناصب يرفع ايده ويسطر يا عساتي شل يمينا على النبي يدخل ويستأذن البين والناصبي يرفع ايده ويسطر العين يا عساتي شل يمينا فتحي العين يا رسول الله تموتين لا تشوفك فاطمة وصلي البيت عنده كتاب المنية بدمار سوم السماء فتحي العين يا رسول الله تموتين لا تشوفك فاطمة وصلي البيت عنده كتاب المنية بدمار سوم السماء يقول مكلف بموته إذا تأذين أدش بيتك لو أن تأمرني لبيتك يا أبو البتول درى لو ما درى عنها دخل منه غصب عنها سقط بالعصر محسنها سبب دخول يقول مكلف بموته إذا تأذين أدش بيتك لو أن تأمرني لبيتك يا أبو البتول درى لو ما درى عينها دخل منه غصب عينها سقط بالعصر محسنها سبب دخول لف ولا صار كأنها الزهرة تشكينا إذا تقدر بعد ليلة أبويا خال يا هالبيت إليك تشيل وتاخذ الهادي تراك تفطر فادي تصيب عين لف الموت ولا صار كانها الزهرة تشكينا إذا تقدر بعد ليلة أبويا خل يا هالبيت إليك عين تشيل وتاخذ الهادي تراك تفطر فادي تصيب عين هذا حكمي القضى زاغرة ما يفوت لازم خير الورى الليلة دي يموت أمر الله محتوم وبإيدي مرسوم باكر شمس الضحى تكور وتغيب فيك الأرض وسماء وأسى ونحيب يا الأمة مشوم عالزهرة يا يوم ساعة يا هي ساعة والفضاء اتساع باقي على ابو الحسن من عضلي افتجاع فارسي الشجاعة يشعر بضياعة لا مو سهل على تشيعة وداعة ساعة يا هي ساعة والفضاء اتساع باقي على ابو الحسن من عضلي افتجاع فارسي الشجاعة يشعر بضياع لا مو سهل على تشيعة وداعة لا مو سهل على تشيعة مشى الليل نعى الناعي صاح الله قضى نحب رسول الله وجات وفاته خبى النور طفى الدور خبى النور طفى ويا أثرب صارت الضجة ورجتها الأرض رجة وبجت صلاة شالوا نعش النبي وهم نزل يشي عيسى يساند علي قدام جبرائيل شال بعيون شلال في قلب زلزال ويلي عالمغتسل اني بعلي يصيف ما يعيون غسل اسم النبي الطريق وحال الزهر مو حال عنها الابو شال شيعوا ابوها لوهي شيعوها شيعوا أبوها لوهي شيعوها تتمنى من عماته نعوها قوم ما رعوها عقب ضيعوها قوم ما رعوها عقب ضيعوها ومن البكي على تالي منعوها يا زهراء يا زهراء يا زهراء مصابين مهجور ان شاء الله الحين طاير ارفع ايدك شوي فوق مصاب مهجور مبارك ان شاء الله مشى الليل نعى الناعي صاح الله قضى نحب رسول الله وجاء فات خبر النور طفى الدور خبر النور طفى الدور ويا ثرب صارت بضجة ورجتها الأرض رجة بجت صلاتك شاله نعش النبي ونزل يشيك عيسى يساند علي دام جبرائيل شال بعيون شلال في قلب زلزال ويلي على المقتصد جنيب علي يصيح ما يعيون غسل باسم النبي الطريق وحال الزهرة وحال ظهر الأبو شال وحال الزهرة وحال ظهر الأبو شال شيعوا أبوها وشيعوها يتمنى من عمره تهينعوها قوم ما رعوها عقب ضيعوها ومن البكي على تالي منعوها شيعوا أبوها وشيعوها يتمنى من عمره تهينعوها قوم ما رعوها عقب ضيعوها قوم ما رعوها عقب ضيعوها ومن البكي على تالي يمنعوها صبرها عظم أجرها ما ظني طاب يطول عمرها فدك شعرها دوب قلبها للمحشر يا نوح بقبرها لله صبرها عظم أجرها ما ظني طاب يطول عمرها فقدك شعبها دوب قلبها للمحشر يا تنوح بقبرها شمس الضحى غابة يا علي شمس الضحى غابة وليل الحزن خيب والأمة من صابة والدنيا في ماتة والأمة من صابة والدنيا في ماتة نور المدينة محمد نبينا يرحل بعد ما يوصي ولينا الله يصبره يعظم لهجره ليل المآسي يخيم علينا نور المدينة محمد نبينا نور المدينة محمد نبينا نور المدينة محمد نبينا يرحل بعد ما يوصي ولينا الله يصبره يعظم لأجره ليل المآسي يخيم علينا نور المدينة محمد نبينا يرحل بعد ما يوصي ولينا الله يصبره يعظم لأجره ليل المآسي يخيم علينا آه قدمناك شفاء الأرواح واستشفعنا بك لله. قدمناك شفاء يا أبا الزهرة، يا أبا الزهرة، يا أبا، يا أبا الزهرة، قدمنا قدمناك شفاء يا أبا يا